يا عبد الرحمن، عبد الرحمن اختفى، خاف منه اختفى، حتى ناداه الثالثة قال أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا حضرت. فجاء قال ما منعك أن تعطي أضيافك عشاءهم؟ قال سألهم، عرضت عليهم وأبوا، فغضب، قدموا لهم الضيافة فقال والله لا أكل، فقال كنت ما تأكل والله ما ناكل. حضر الشيطان فقال رضي الله عنه بسم الله هذا من الشيطان، ثم أكل وأكله. قال فما رفعوا لقمة إلا ربى من تحتها أكثر منها، كل ما أخذوا لقمة من هذا الطعام سواء كان عاد جريش أو قرصان أو غيره، كل ما رفعوا لقمة ربى في القصعة أكثر منها، فأكلوا وشبعوا وذبحوا بالقصعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بما جرى، فأكل منها جم الغفير من هذه البركة التي بارك الله في هذه القصعة. هذه من الدلائل على أن الله جل وعلا يبارك فيما يشاء ويعطي الكرامة من يشاء، بشرط أن يكون صاحبها على الطريقة الشرعية، وإلا هي خرافة. الكرامات توزن بميزان الشرع، فإن كان صاحبها من مستقيم على الشرع فهي كرامة، وإن كان على خلاف ذلك فهي من خوارق الشياطين والسحرة والتلبيس. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك، ما يشاهد في مع المجاهدين أنهم يرون زميلهم من ريح دم ريح مسك؟ إذا صحهم من الكرامة، نعم، إذا صح قولهم هم من الكرامة، إن صح ولا صاروا كاذبين هم من الكرامة. أتابك الله. كذا الصحابة يجزم أنها كرامة؟ نعم، يقال كرامة إن شاء الله حتى في زمانك إذا كان مستقيم. إذا كان مستقيم سمحت الشيخ، تقبيل وجه تقبيل جبهة الوالد أو شيخ في العلم أو شيخ كبير في السن أو غير ذلك، هل جائز؟ وهل ورد هناك حديث في ذلك ويشمل الحي والميت؟ ما في حرج تقبيل رأس الكبير أو الوالد أو الوالدة، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة إذا دخلت عليه، يقولها ويقبلها وهي تقولها وتقبله. الصديق رضي الله عنه لما قدم والنبي قد توفي وسجي، كشف غطاء عن وجهه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي لقد طبت حيا وميتا، اللهم صل عليه وسلم. إذا كان محرم أو رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة أو محرم يقبل أمها وأخته، لا بأس. قوله غنثر أحسن الله إليك، ما معنى غنثر؟ كلمة شجر كان يقول يا غادر ويا كذا. نعم. ما معناته؟ مكتوب عندنا غبي أحسن الله إليك، مكتوب عندنا غبي، محتمل راجع كتب اللغة، المكتوب شجر الله. جدع فجدع عندما يعني سبهم